إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في رسالة الشرك ومظاهره، وما زلنا عند الباب 26 أو الفصل 26، وهو قوله الذبائح والزردات. سبق وأن ذكرت أن المصنف عليه رحمة الله بدأ بالكلام عن الذبائح، وسيأتي الكلام عن الزردات. فبين أولا معنى الذبح والداعي إليه، ثم تكلم عن النسك وتعليق، وكذلك تعليق الإخلاص بالعادات كالعبادات، وتكلم أيضا عن النسك المشروع، وبين ما جاء من نصوص الكتاب والسنة في أن الذبح لله سبحانه وتعالى وحده، ثم بين ما جاء في نصوص الكتاب والسنة في الذبح لغير الله عز وجل، ثم ذكر يعني مثالا لذلك، ثم ذكر ما جاء في مخالفة الجاهلية في الذبح. هذا الذي توقفنا عنده، باب أو ما جاء في مخالفة الجاهلية في الذبح. يقول عليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قريشا استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في العتيرة، فقالوا: أنعتر في رجب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتر كعتر الجاهلية أو كعتر الجاهلية، ولكن من أحب منكم أن يذبح لله ويتصدق فليفعل. قال: وكان عترهم أن يذبحوا ثم يعمدوا إلى دماء ذبائحهم فيمسحوا بها رؤوس نصوبهم. رواه الطبراني في الكبير، وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة، وثقه ابن معين وضعفه الناس، قاله في مجمع الزوائد. وهذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف. وعرفنا بأن العتيرة هي الذبيحة التي تذبح في شهر رجب. ثم قال: وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة. إذن نفى هنا أو الفرع والعتيرة، وهما ذبيحتان كان يذبحهما أهل الجاهلية، يذبحهما أهل الجاهلية. ومعنى قوله لا فرع ولا عتيرة يعني لا فرع ولا عتيرة واجبة، لا فرع ولا عتيرة واجبة. وقال بعض أهل العلم هي مستحبة وتذبح لله سبحانه وتعالى، إذا ذبحت لله فهي جائزة. وقال بعض أهل العلم معنى لا فرع ولا عتيرة هذا قالوا نفي ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، نفي ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، ومن ذلك اعتقاد أنها واجبة، لابد أن يذبح ذبيحة في شهر رجب. نقول هذا ليس واجبا. ثانيا أو ثالثا، أن معنى لا فرع ولا عتيرة يعني أنهما ليستا كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم. وأما تفرقة اللحم على الفقراء والمساكين فهذا بر وصدقة، هذا جائز. فلذلك يعني الفرع والعتيرة إذا لم تكن على حال أهل الجاهلية فإنها جائزة، إذا لم تكن على حال أهل الجاهلية فإنها جائزة. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة عن نبيشة بلفظ المصغر الهذلي أنهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم عترهم في الجاهلية، فقال: اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان، وبروا الله وأطعموا، وبروا الله عز وجل وأطعموا. وقال ومثله عند الطبراني في الأوسط عن أنس مرفوعا. وهذا الحديث يفيد أن الفرع والعتيرة إذا كانت لله عز وجل فهما جائزتان، وإذا كانت لغير الله عز وجل كحال أهل الجاهلية فهما محرمتان، فهما محرمتان. ومعنى قوله وبروا الله يعني أطيعوه، لأنها من بر يبر برا، والبر هو الطاعة، يقال بر الوالدين يعني طاعة الوالدين، فبروا الله بمعنى أطيعوه عز وجل. ثم قال معنى الإهلال لغير الله، الإهلال لغير الله. وفي تفسير الثعالبي أن معنى الإهلال الصياح، الإهلال الصياح، ولذلك يقال في الحج أهل بالحج يعني أنه لبى، أهل بالتوحيد يعني ذكر التلبية، فالإهلال رفع الصوت، رفع الصوت. قال ومنه استهلال المولود، المولود حينما يولد يصرخ صرخة، فهذا يقول أهل أو استهلال. قال وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة، وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم، يعني كانوا إذا أرادوا أن يذبحوا الشيء الذي يراد به الذبح يعني ويقصد باسمه وينادى فيسمع ذلك، فيسمع ذلك، فسمي إهلالا. وفي تفسير ابن كثير عن مجاهد وابن جرير أن النصب حجارة كانت حول الكعبة، كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح، ويشرحون اللحم ويجعلونه على النصب. قال فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب، حتى ولو كانوا حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. يعني هذه هي الأماكن التي عرف عند أهل الجاهلية بتعظيمها، حتى لو ذبح عندها وسمى الله فلا يجوز أكله، كمن يأتي اليوم مثلا عند قبر ويسمي الله ويذبح عند القبر تعظيما له فهذا لا يجوز أكله، فهذا مما أهل به لغير الله. قال وفي تفسير الشوكاني أن مما أهل به لغير الله ما يقع من المعتقدين في الأموات من الذبح على قبورهم، ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن، لا فرق بينه وبين الذبح للوثن، فكله يعني أهل به لغير الله. قال وروي أو وروى أبو علي القالي في أماليه خبر معاقرة جرت بقصد المفاخرة بين سحيم بن وثيل الرياحي، عندكم الريحان ولا خطأ، الرياحي لأنه من بني رياح، وغالب ابن صعصع أبي الفرزدق أيام خلافة علي كرم الله وجهه، فأفتى فيها علي بأنها مما أهل به لغير الله ونهى عن الأكل منها وأمر بطرد الناس عنها، لأنه أهل بها لغير الله. ما معنى المعاقرة جرت بقصد المفاخرة؟ المعاقرة كما عرفها أبو عبيدة قال أن يضرب هذا إبله بالسيف فيعقره، ويضرب هذا إبله بالسيف فيعقره حتى يعجز أحدهما فتكون الغلبة حينئذ للآخر، يعني هذا عنده إبل هذا عنده إبل، حتى يظهر كل واحد منهما أنه أجود من الآخر، فتجد هذا يعني يعقر ويذبح إبله والآخر يفعل نفس الشيء حتى يتعب أحدهما فيكون الآخر هو ماذا الغالب لأنه ذبح أكثر، فهذا يسمى العقر، وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث. يقول: وذكر القرطبي عند تفسير وما أهل به لغير الله من سورة البقرة مثل ما قدمنا عن الثعالبي، وأعقبه بفتوى علي في حكم تلك المعاقرة، ثم نقل عن ابن عطية أنه قال: رأيت في أخبار الحسن بن أبي الحسن أنه سئل عن امرأة مترفة صنعت للعبها، لعبها جمع لعبة، عرسا فنحرت جزورا، فنحرت جزورا، فقال الحسن: لا يحل أكلها، فإنها إنما نحرت لصنم، نحرت لصنم يعني لهذه اللعب التي كانت تلعب بها. وقال النووي في شرح مسلم عند الكلام على حديث لعن الله من ذبح لغير الله: وأما الذبح لغير الله فالمراد به، هذا كلام النووي، وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح بغير اسم الله تعالى، كمن ذبح لصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى عليه الصلاة والسلام أو للكعبة ونحو ذلك، فكل هذا حرام، ولا تحل الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا. فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح، لاحظ هنا ذكر التسمية يذكر اسم غير الله عز وجل، وذكر أيضا القصد، وهذان أمران مهمان سننبه عليهما إن شاء الله. قال: فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا عياذ بالله. وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه، لأنه مما أهل به لغير الله، يعني قصد به غير وجه الله سبحانه وتعالى. قال الرافعي: هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدوم، فهو كذبح العقيقة لولادة المولود، ومثل هذا لا يوجب التحريم والله أعلم. يعني هنا عندنا صورتين: إذا قدم السلطان أو الرئيس أو المعظم عند الناس فتذبح له الذبيحة، ففي الأول يعني فيما ذكره إبراهيم المروزي يعني أن أهل بخارى أفتوا بتحريمه لأنه أهل بغير الله، هذه صورة. وما ذكره الرافعي إنما يذبحونه استبشارا بقدومه يعني فرحا بقدومه، فهذه صورة أخرى. إذن فهما صورتان، هما صورتان وسيفسرها المصنف رحمه الله. قال: وتفسير النووي الذبح لغير الله بالذبح بغير اسمه تعالى مبني على المعقول من أن ما يراد به غير الله يذكر عليه اسم ذلك الغير، وذكر اسم الله في هذه الحالة لغو، يعني يذبح الذبيحة عند القبر يقول أنا قصدي لله سبحانه وتعالى، هذا لا، ونقول تسمية الله هنا لغو، فالذبيحة لا تحل، وهي مما أهل به لغير الله، يعني أنت تركت الأماكن كلها وجئت إلى هذا المكان وذبحت وأنت لا تريد تعظيم القبر، هذا كلام لا يصدق. إذن فيكون تسمية الله عز وجل هذه لغو لا طائل تحتها. يقول: لأن النية هي علة التحريم، وتقدم تصريح ابن كثير بعدم الاعتداد بالتسمية في هذه الحال، ويأتي مثله عن الشاطبي، ومما لا ريب فيه أن المعاقرين قد ذكروا اسم الله عند العقر، يعني لما أراد هؤلاء الذبح ذكروا اسم الله عند العقر، لكن مع ذلك أفتى عليه بأنها قد أهل بها لغير الله، يعني قصد بها غير وجه الله، ومع ذلك جعله علي مما أهل به لغير الله. وعطف النووي العبادة على التعظيم، وعطف النووي العبادة على التعظيم تقييد للتعظيم بما كان فيه معنى العبادة، ونقله عن الرافعي غير مخالف لفتوى أهل بخارى إلا بالقصد، فهو خلاف في حال، فمن قصد التقرب للأمير صدقت عليه تلك الفتوى، يعني فتوى أهل بخارى، وأن هذا شرك وأنه حرام. إذن فإذا ذبح لي الرئيس أو الوزير أو المعظم يعني احتراما له أو تقديرا له أو تحية له، هذا أهل به لغير الله، هذا أهل به لغير الله، وهذا يصدق عليه فتوى أهل بخارى. قال: ومن قصد مجرد السرور أفتي له بقول الرافع، يعني قصده من الذبح الفرح والسرور بقدومه وإكرامه وإكرام الحاضرين، فإذا كان بهذه النية فإنها جائزة. إذن فمن ذبح لقدوم معظم من المعظمين إن كان ذلك الذبح تحية له وتعظيما له فهذا لا شك أنه أهل به لغير الله. أما إذا كان الذبح لأجل إكرامه وفرحا بقدومه وإكرام الحاضرين معه فإن هذا جائز. قال: وقال الشاطبي في الموافقات: روى ابن حبيب عن ابن شهاب أنه ذكر له أن إبراهيم ابن هشام ابن إسماعيل المخزومي أجرى عينه فقال له المهندسون عند ظهور الماء: لو أهرقت عليها دما كان أحرى ألا تغيض ولا تهون، يعني لا تغيض يعني لا تنقص ولا تجف ويذهب ماؤها، ولا تهون يعني لا يتدفق ماؤها بقوة، لذلك قال: فيقتل من يعمل فيها، كان قوي فإنه يقتل من يعمل فيها. قال: فنحر جزائر حين أرسل الماء أو حين أرسل الماء، يعني نحر مجموعة من الإبل، فقوله جزائر جمع جزور، جزائر هنا جمع جزور، والجزور يطلق على الإبل إذا نحرت تسمى جزورا لأن لحمها يجزر. قال: فنحر جزائر حين أرسل الماء أو حين أرسل الماء فجرى مختلطا بالدم، يعني اختلط الدم بالماء أو الماء بالدم، وأمر فصنع له ولأصحابه منها طعام، يعني صنع من الإبل التي ذبحت طعام، فأكل وأكل وقسم سائرها بين العمال فيها، قسم سائرها يعني ما بقي بعدما أكلهم الذي بقي قسمه بين العمال فيها. فقال ابن شهاب: بئس والله ما صنع، ما حل له نحرها ولا الأكل منها. أما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح للجن، وهذا يعني لم يرد فيه حديث يعني صحيح، لكن الذبح يدخل في عموم الذبح لغير الله، لكن حديث خاص أنه نهى أن يذبح للجن هذا لا أعلم فيه حديث والله أعلم. قال: لأن مثل هذا وإن ذكر اسم الله عليه مضاه لما ذبح على النصب وسائر ما أهل لغير الله به، وكذلك جاء النهي عن معاقرة الأعراب، هذا الحديث الذي ذكرته معاقرة الأعراب، قال: وهي أن يتبارى الرجلان فيعقر كل منهما أو كل واحد منهما يجاوز به صاحبه، يعني كل واحد منهم يريد أن يظهر أنه أجود من صاحبه، أيهما يعقر أكثر فهذا يذبح وهذا يذبح. قال: فأكثرهما عقرا أجودهما. نهي عن أكله لماذا؟ لأنه مما أهل به لغير الله، فهذا لا يجوز أكله لأنه أهل به لغير الله، يعني حتى وإن سمى الله، لأن هؤلاء الذين يعقرون إذا كانوا مسلمين فيسمون الله على هذا العقر، لكن مع ذلك لا يجوز أكله. لماذا؟ لأن القصد هنا ليس لله سبحانه وتعالى. قال الخطابي: وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان وأواني حوادث تتجدد لهم، وفي ذلك من الأمور وفي نحو ذلك من الأمور. وخرج أبو داود: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام المتباريين أن يؤكل، وهما المتعارضين ليرى أيهما يغلب صاحبه، فهذا أيضا أهل به لغير الله فلا يجوز أكله. فهذا وما كان نحوه إنما شرع على جهة أن يذبح على المشروع بقصد مجرد الأكل، فإن زيد فيه هذا القصد كان تشريكا في المشروع، كان تشريكا في المشروع ولحظا لغير أمر الله تعالى، يعني لاحظ فيه غير أمر الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا وقعت الفتية من ابن عتاب بنهيه عن أكل اللحوم في النيروز. النيروز هذا عيد مجوسي فارسي يحتفلون فيه، فلا يجوز الاحتفال به، وما يذبح فيه لا يجوز أكله. وقوله فيها إنها مما أهل لغير الله به، وهو باب واسع، هو باب واسع. يقول الشيخ وقوله وقد جاء النهي عن معاقرة الأعراب، هذا أخرجه أبو داود عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. ومما نقله عن الخطابي، وما نقله عن الخطابي ذكره في شرح هذا الحديث. وحديث طعام المتباريين أخرجه في كتاب الأطعمة عن ابن عباس. إذن هذا حكم من كان أو ما كان من الذبائح على وجه العادة أو على حكم العبادة كما أعرب عنه الكتاب والسنة وكلام فحول الأئمة من مفسرين ومحدثين وأصوليين. والفقه إنما يكون في من هذه العلوم الثلاثة. وبعد هذا البيان العام نخصص بالذكر ضربين من الذبائح هي ما يكون للجن، ومنه ما تسميه العامة النشرة، وما يكون على الأضرحة والمزارات مما يسميه بعض الناس اليوم زردة وبعضهم طعاما. يعني تكلم في هذا الكلام الذي سبق كله عن الذبح، ولمعرفة الذبح نذكر هنا فائدة يعني مهمة تتعلق بالذبح بالذبيحة، يعني حتى تعرف حكمها هل هي يعني حلال أو هي حرام. فلمعرفة حكم الذبيحة ينظر إلى شيئين، الشيء الأول التسمية والشيء الثاني القصد. الشيء الأول التسمية، يعني هل سمى الله عليها أو سمى غيره. إذن فالتسمية إما أن يسمي اسم الله فهذه حلال، وإما أن يسمي غير اسم الله فيذبح باسم فلان باسم علان فهذه الذبيحة حرام. الشيء الثاني وهو القصد، فالقصد قد يكون لله بقصد التقرب والتعظيم كذبح الهدي في الحج، ذبح الأضحية يوم العيد، ذبح العقيقة فرحا بالمولود، فهذه لله يقصد بها التقرب والتعظيم لله سبحانه وتعالى، هذه حلال. وقد يكون القصد لغير الله، القصد لغير الله، وهنا لابد من التدقيق. إذا قلنا ذبح لغير الله ليست عبادة يتقرب بها لله عز وجل، هنا لابد من التدقيق. فإن ذبح تقربا وتعظيما بغير الله فهذه الذبيحة لا تحل، لأن هذا شرك، هذا شرك يأتي ويذبح هذه الذبيحة تعظيما لصاحب القبر، هذا شرك ولا، والذبيحة حرام. أما إذا ذبحها فرحا وإكراما فهذه الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل، إلا أن يقترن بها ما يغير الحكم، إلا أن يقترن بها ما يغير الحكم. فمثلا يذبح وقصده، قصده بهذا الذبح المفاخر، وقصده بهذا الذبح الإسراف والخيلاء، فهذا الذبيحة لا تحل بهذه الحالة. إذن عند مراعاة هذين الأمرين التسمية والقصد فنجد أن الذبائح، نجد أن الذبائح مع مراعاة هذين الأمرين تكون على أربعة أقسام، تكون على أربعة أقسام. القسم الأول أن يذبح بسم الله ولله، أن يذبح بسم الله ولله، فهذه الذبيحة حلال لأنه أهل بها لله، هذه ذبيحة أهل بها لله، إذن يذبح ويقول بسم الله، يسمي اسم الله عليها، وتكون لله كالأضحية والهدي والعقيقة، هذه إذن أهل بها لله. ثانيا أن يذبح بسم الله لغير الله، أن يذبح بسم الله وقصده أنها ليست عبادة وقربة إلى الله، يعني عنده قصد آخر، هذا معنى قولنا لغير الله، فهذا فيه التفصيل السابق، فيه التفصيل السابق، يعني إن ذبحها تقربا وتعظيما لذلك الذي ذبح من أجله فهذه حرام. أما إذا كان الذبح فرحا وإكراما ونحو ذلك فهذه جائزة، أو القصد منها مثلا التجارة فهذه جائزة. ثالثا أن يذبح باسم غير الله لغير الله، أن يذبح باسم غير الله لغير الله، هذا شرك على شرك عياذ بالله، هذا شرك في الاستعانة، لأن قول الذبح باسم الله الباء هنا الاستعانة، يعني يذبح مستعينا بالله، إذن فقوله باسم فلان هذا استعانة بغير الله، هذا شرك، وكونه ذبحها لغير الله فهذا شرك في العبادة، كمن يذبح للقبر ويسمي صاحب القبر المعظم عنده، إذن فهو ذبح باسم غير الله لغير الله، إن قصده تعظيم صاحب القبر فهذا شرك في الاستعانة وشرك في العبادة فهي لا تحل. القسم الرابع أن يذبح باسم غير الله لله، أن يذبح باسم غير الله لله، وهذا يعني نادر الوقوع لكن قد يقع، قد يقع من بعض الغلاة، كأن يذكر اسم معظمه عند ذبحه لأضحيته، فهذا ذبح باسم غير الله لله، لأن الذبيحة الأضحية لله، هو يذبحها يقول هذه أضحية أنا أتقرب بها الله، لكنه سمى عليها غير الله، وهذا لا شك أنه شرك ولا تصح هذه الذبيحة. إذن فالذي يريد معرفة حكم أي ذبيحة يرجع إلى هذين الأمرين، التسمية والقصد، ينظر ماذا سمى ثم بعدك ينظر في القصد ثم منهما يخرج بالناتج حتى يعرف هل تحل هذه الذبيحة أو أنها لا تحل. ثم قال عليه رحمة الله الذبح للجن، قال أما الذبح للجن فقال في الأساس ونهى عن ذبائح الجن وهي ما ذبح للطيرة، نحو أن تشتري دارا فتذبح لتستخرج العين ولئلا يصيبك مكروه من جنها، وهذا يفعله كثير من الناس حينما يغير بيته ينتقل إلى بيت جديد، فتكون نية الذبح هي الخوف من الجن، لذلك يسأله العوام هل حمرت ولا ما حمرت، ماذا؟ خوفا أن يصيبه العين ويصيبه الجن، وهذا شرك لا يجوز، لكن كون الإنسان انتقل بيت جديد فذبح ذبيحة شكرا لله عز وجل هذه تحل، فهذه الذبيحة تحل. لكن لا يلزم أن كل من انتقل بيت يذبح ذبيحة ويقول أنا أذبحها لله، لا يلزم ذلك، ينتقل ويسكن في بيته ويحمد الله سبحانه وتعالى، ويمكن ماذا أن يعني يتصدق ويكرم الناس يعني شكرا لله عز وجل بغير الذبح يمكن، لكن الذبح يعني معلوم أنه قربة وعبادة جليلة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا ذبح بنية الشكر والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإنها جائزة ولا يمنع منها. يقول الشيخ: وتقدمت فتوى ابن شهاب في الذبح لإجراء العين والحكم عليه بحكم ما ذبح على النصب، وذلك لأنه من عبادة الجن التي كانت معروفة عند العرب فأنكرها القرآن، قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن، وقال سبحانه: وإنه كان رجال من الجن من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الراغب: رهقه الأمر غشيه بقهر. وبين المفسرون للآية استعادة العرب بالجن التي هي من معنى العبادة، فقالوا: واللفظ للكشاف، يعني هذا أخذه من كتاب الكشاف، قال: إن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قفر في بعض مسايره وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي، يعني يريد الجن وكبيرا، فإذا سمعوا بذلك يعني سمع الجن بذلك استكبر وقالوا: سدنا الجن والإنس، يعني صرنا يعني أسيادا على الجن وعلى الإنس أيضا، فذلك رهقهم أو فزاد الجن الإنس رهقا بإغوائهم وإضلالهم لاستعادتهم بهم. إذن هذا كان حال أهل الجاهلية. وأهل الإسلام ماذا يصنع الإنسان لو حصل له هذا الموقف؟ نعم، يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فيحفظه الله سبحانه وتعالى ولا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الفائدة من معرفة يعني ما كان عليه أهل الجاهلية حتى يعرف المسلم كيف يخالفه، لأن يعني الشيء الذي ينسب إلى الجاهلية هذا مذموم، فعلى العبد أن يحرص على مخالفته. إذن فيأتي العبد بالاستعادة المشروعة، لأن يعني هذه الاستعادة التي ذكرت عن العرب هذه استعادة أهل الجاهلية يستعيدون بالجن، أما المؤمن فدائما يعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى محبة وخوفا ورجاء. ولذلك الآن إذا نزلت أي منزل، يعني المنزل يعني المكان الذي ستنزل فيه، لا يقصد المنزل يعني البيت، حتى لو ذهبت إلى الصحراء أردت أن تجلس فتأتي بهذا الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فإن من قال ذلك لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال معنى النشرة وحكمها. قال: والنشرة في كلام العرب بضم فسكون، نشرة هكذا، من النشر بمعنى التفريق، وهي تعويذ ورقية يعالج بها المريض والمجنون. تقول: نشرت المريض إذا قرأت عليه كلمات أو كتبتها له ليعلقها تميمة أو ليمحوها ويشربها ويدهن بها، ونشرت عنه نشرا، ونشرت تنشيرا إذا رقيته بالنشرة أو إذا رقيته بالنشرة، فكأنك تفرق عنه العلة، وتطلق النشرة على السحر كما في معالم السنن عن الحسن. وأنشد جرير: أدعوك دعوة ملهوف كأن به مسا من الجن أو ريحا من النشر، وتطلق أيضا على حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور، فإذا كان ذلك الحل بسحر أيضا فمحظور لما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان. وإذا كان بدعوات مشروعة وأدوية مباحة فلا ضير. يعني نبه هنا على أن النشرة قد تستعمل بطريق مشروع وقد تستعمل بطريق محرم. الطريق المشروع الطريق المحرم هو حل السحر بالسحر، حل السحر بالسحر. أما الطريق المشروع فيكون بالرقية المشروعة، قراءة القرآن، قراءة الأذكار، التعويذات المشروعة، أو استعمال أدوية مباحة، عقاقير مباحة، فهذا يعني جائز. ثم قال وبالجملة إن النشرة من الطب ولها حكم الرقية والتميمة. والنشرة في لسان عوامنا يعني العامة عندما يقولون نشرة ما المقصود بها؟ يقول طعام يتخذ على ذبيحة من الدجاج غالبا تقربا إلى الجن كي يرفع داءهم عن المصاب بهم ولا يذكرون اسم الله على الذبيحة إرضاء للجن. وهذه الحقيقة، يعني عندما يذهبون إلى المشعوذين والدجالين يقول له أنت تحتاج إلى دجاجة، وهذه الدجاجة لونها كذا وكذا وكذا، يعني يعطونه يعني أوصافا لهذه الدجاجة، فيذهب المسكين لإحضار تلك الدجاجة ويقول له اتركها مدة كذا وكذا ثم بعد ذلك تذبحها لغير القبلة ولا تسمن لها عليها عياذا بالله. المهم أنه يوقعونه في الذبح لغير الله، يوقعونه في تعلق قلبه بغير الله، فيقع هذا المسكين في الشرك ظنا منه أنه سيشفى بذلك. فهذا هو معنى النشرة. وقول الشيخ هنا ذبيحة من الدجاج لا يلزم أن تكون من الدجاج، قد تكون من الماعز، حتى هذا أيضا يفعله الدجالون، يقول له تأتي بتيس لونه أسود ليس فيه شعرة بيضاء أو فيه كذا وكذا وكذا، على أوصاف يعني يزعمون أنها يعني تكون أو يكون لها أثر، وهي في الحقيقة إملاء من إملاءات الجن. فهذا إذن فيه تعليق للقلب بغير الله، وهذه النشرة نشرة محرمة. قال فالفقهاء الاصطلاحيون يقتصرون على منع الأكل منها لفقد التسمية، يقتصرون على منع الأكل منها لفقد التسمية. المقصود بالفقهاء الاصطلاحيين يعني أهل الفقه، يعني أهل الفقه، والفقه بالمعنى يعني الاصطلاحي، لأن الفقه يطلق على الفقه الأكبر الذي هو العقيدة، ويطلق على الفقه الأصغر الذي هو فقه الأحكام الشرعية. فالمقصود بالفقهاء الاصطلاحيين يعني الأحكام الشرعية، الطهارة والصلاة والصيام، الذين يتكلمون على هذه الأحكام. هؤلاء هم إذا تكلموا على منع الأكل منها يقولون لا يجوز الأكل منها لأنه لم يذكر عليها اسم الله، هذا هو المقصود. قال والفقهاء في الدين، ماذا يقصد هنا الفقهاء في الدين؟ يعني الفقه الأكبر، فقهاء العقيدة، أهل التوحيد، هذا الذي يقصده هنا بالفقهاء في الدين. قال يحكمون بأنها من مظاهر الشرك، مع كونه لم يسمى عليها اسم الله، هذه معروفة كما قال الفقهاء، لكن أيضا هي مظهر من مظاهر الشرك، لأن فيها ذبحا لغير الله، والذبح عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله. قال يحكمون بأنها من مظاهر الشرك الأكبر، حيث تقرب بها إلى غير الله قصدا ولم يلتجئ إلى الله في طرد ذلك الجن، كأنه مستقل في تصرفه خارج عن متناول قدرة الله وإرادته. وأصل الشرك نسبة القوة الغيبية لغير الله، يعني فهو ما فعل هذا إلا لاعتقاده أن ذلك الذي ذبح له عنده قدرة على التصرف في هذا الكون، وهذا لا شك أنه شرك بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا آخر ما تكلم عليه الشيخ فيما يتعلق بالذبح، ثم شرع بعد ذلك في الكلام عن الزردة. ولعل الكلام عليها يعني يطول حتى لا يتشعب الكلام ويكون متصل ببعضه، نرجع الكلام عليها درسنا القادم، فنكتفي إن شاء الله يومنا بعد القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.